الحمد لله ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على النبي محمد خير الأنام، ورضي الله تعالى عن الآل والأصحاب جند الإسلام. ثم أما بعد، معشر المسلمين، دائما في شرحنا لمسألة الردة بعد الإسلام أقول وبالله أستعين أن الردة كانت في الأمم التي كانت قبلنا، والدليل في ذلك وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم من بعد ذلك وأنتم ظالمون. أخبرنا الله عز وجل عن بني إسرائيل أنهم آمنوا بموسى عليه السلام واتبعوه، فلما نجاهم الله تعالى من أرض مصر من فرعون وجنده، عند ذلك اتخذوا العجل أي عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. ففيه دليل على أنهم أي هؤلاء الذين عبدوا العجل وقالوا كانوا 70 ألفا كما جاء في بعض التفاسير عن السلف، هؤلاء ارتدوا بعد إسلامهم بعبادة العجل. ولهذا قال الحسن البصري في شرح قول الله تعالى فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، أي قال الحسن البصري أمر الله تعالى من لم يعبد العجل أن يقتل من عبد العجل، لأنهم ارتدوا عن التوحيد واتخذوا هذا العجل ربا من دون الله تعالى. فالردة كانت موجودة في بني إسرائيل وقبل بني إسرائيل. قال الله عز وجل في سورة الأعراف قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، يعني يدعونهم إلى الارتداد عن التوحيد. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم أي ملة الكفر بعد إذ نجانا الله منها، نجانا إلى التوحيد بالتوحيد، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يعني الملأ الذين استكبروا الكفرة في قوم شعيب كانوا يدعون المؤمنين إلى أن يعودوا إلى ملتهم، إلى عبادة الأصنام وعبادة ما سوى الله، وأخبرنا بأنه من يفعل ذلك فإنه قد افترى على الله كذبا. ففيه دليل على أن الارتداد كان موجودا في الأمم قبلنا، وارتد بلعم بن البعوراء لما وقف مع الجبابرة ضد موسى وأصحابه وهو كان يعلم الحق، فأنزل الله تعالى فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في ذكر قصته واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. الانسلاخ هو خروج شيء من الشيء، ارتد عن الإسلام. جاءه الجبابرة قالوا ادعوا، وكان ممن يعلم الشرائع، ادعوا على موسى وأصحابه. قال ويلكم، موسى نبي الله معه الملائكة ومعه أصحابه، فلا زالوا به يراودونه ويرغبونه في القصور والنساء والأموال حتى ارتد عن الإسلام فانسلخ منها، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن كانت الردة موجودة يعني من قبل. الآن سنذكر يعني بعض الآيات من كتاب الله عز وجل، وفي كتاب الله عز وجل عن حكم الارتداد عن دين الله وبما حكم الله عز وجل به في كتابه على من فعله. مثلا قول الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي هذا طريق من ارتد عن الإسلام، وهذه خاتمة من ارتد عن الإسلام، أي هذه ردة التبديل. من يتبدل الكفر بالإيمان، يترك الإيمان، العقيدة، التوحيد، الملة، الولاء والبراء، يترك عبادة الله، عبودية الله، إلهية الله، حاكمية الله، شرعة الله، ويختار الكفر، يتبدل، يغير، كالذين بدلوا نعمة الله التي هي الإسلام كفرا. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، والكفر أقسام: الكفر العقدي، والكفر التعبدي، والكفر التشريعي، كفر الأقوال، كفر الأعمال، كفر في الولاء والبراء، كفر الإباء والاستكبار، كفر التولي، كفر الإعراض، كفر الجحود، كفر التكذيب، كفر الاستحلال، كفر النفاق، عدة أقسام من أنواع الكفر. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، يترك الإيمان ويختار الكفر، هذا ارتداد عن دين الإسلام. قال تعالى في حقه، في حق من فعل هذا وفي حكمه: فقد للتحقيق ضل سواء السبيل. الضال الذي يضل عن الطريق المستقيم، وقيل الضال الذي لا يعرف الحق، وقيل الضال من ضل عن علم. ويقول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب، أمنيتهم، وهذه الأمنيات تترجم بكيد ومكر، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، تخطيط، قاتل، مكر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. هذا سعيهم، هذا عملهم، هذا تخطيطهم، يعملون لارتداد المسلمين عن دينهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، مثلهم، مثل إبليس لما رأى أنه كفر وخسر، يريد أن يجر معه يعني العدد الذي استطاع من البشرية من الجن والإنس معه إلى جهنم، يسوقه معه. وما يتبدل الكفر بالإيمان، معنى يختار عبادة إبليس على عبادة الله، يختار الطاغوت على الإيمان بالله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، يقلبونكم كفارا بعد إيمانكم، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهذا فعل اليهود والنصارى. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. خرجت من ولاية الله عز وجل ودخلت في ولاية الشيطان، خرجت من نصرة الله نعم المولى ونعم النصير إلى نصرة الشيطان الخائب الخاسر. قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى، آيتان، واحدة في البقرة والأخرى في آل عمران. قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعته. رأيتم هنا لم يقول لئن اقتنعت أو آمنت، الاتباع، ردة الاتباع هنا، أي تتبع اليهود والنصارى فتقع في ردة اتباع اليهود والنصارى. ولئن اتبعت أهواءهم، قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: دخل في أهوائهم كل الملل والمذاهب ما سوى ملة الإسلام ومذهب السنة. الأهواء اليهودية والنصرانية والمجوسية والإبليسية الشركية والوثنية وغير ذلك من الملل والنحل الصابئية المجوسية أهل الأهواء. من بعد ما جاءك من العلم، جاءك العلم البيان، جاءتك الحجة، وصلك خطاب الله، عرفت الإسلام ثم ارتددت، ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني لا يبالي الله بك في أي الأودية هلكت، كما روى ابن حبان في صحيحه. إذن اتباع ملة اليهود والنصارى ارتداد عن دين الإسلام. أيضا الذي يتبع الشياطين، شياطين الإنس والجن، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، كذبوا عليه على سليمان، قالوا كان يستعمل السحر ويطير في السماء ويمشي فوق الماء، وسخرت له الجن وأعطيت له هذه الكنوز وغير ذلك. فقالوا هل رأيتم نبيا غنيا مثله؟ ما يكون هذا نبيا، إن هذا إلا ساحر. جعلوا كتابا من السحر في مملكته، في ملكه، وقيل تحت كرسيه كما جاء في بعض التفاسير السلف، واتبعوا ما تتلو الشياطين. تتلو، استبدلوا تلاوة الله، استبدلوها بما؟ بتلاوة الشياطين، ما يتلونه من الطلاسيم والسحر وغير ذلك من الشعوذة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اتباع الشياطين، مرضة الشياطين، هذا أيضا يعني من الكفر، أي من الردة بعد الإسلام، والمرتد ملعون. قال الله تعالى في الكفار: بل لعنهم الله بكفرهم، ملعون من ترك الحق، ملعون من ترك الحق واتبع الباطل. وهؤلاء الذين ارتدوا أشربوا الكفر في قلوبهم، ولو لم يشربوه لم ارتدوا. يعني الردة أشربوها إشرابا فدخلت في قلوبهم واعتقدوها وآمنوا بها، مثل ما قال الله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. بمفهوم يعني هذه الآية أن الذين لم يجتنبوا الطاغوت بل عبدوها هؤلاء مرتدون، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها هؤلاء مؤمنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله عز وجل ذكر يعني هذه الأنواع من أنواع الكفر والارتداد عن دين الله سبحانه وتعالى، وأصبحوا مرتدين بعد إسلامهم. وأيضا من أنواع الردة أن الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض الكتاب. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، مثل ما قال الله عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن يكفر به من الأحزاب، يكفر به عقيدة، يكفر به عبادة، يكفر به حكما وتشريعا ولاء وبراء، فالنار موعده. أي هو مرتد عن دين الإسلام إذا كان مسلما، أما إذا كان كافرا ابتداء فهو من أهل النار ابتداء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، مثل اليهود ومثل العلمانيين والليبراليين ومثل الملاحدة والكافرين، يؤمن ببعض الآيات ويلحد ببعضها، فذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال الله عز وجل: الذين جعلوا كتاب الله عضين. قال ابن عباس رضي الله عنه: آمنوا ببعض وكفروا ببعض، أي جزؤوه وبضعوه، يعني يؤمنون بالصلاة والصيام ويكفرون بالحكم والتشريع، يؤمنون بأنه قل هو الله أحد، ولا يؤمنون لكم دينكم ولي دين، يؤمنون بأن الله عز وجل قال كتب عليكم الصيام، ولا يؤمنون بقول الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يؤمنون بأن الله عز وجل فرض الحج، ولا يؤمنون أيضا بأن الله تبارك وتعالى فرض الولاء والبراء، وإلى غير ذلك من الأمور. آمنوا ببعض وكفروا ببعض، مثل بني إسرائيل. يعني هذه الردة تسمى ردة الإيمان ببعض والكفر ببعض، أو ردة التبعيض والتجزئة. هذا لعب وعبث بكتاب الله عز وجل. إذن هذا درسنا اليوم، لم نريد أن نتوسع كثيرا لأن هذا الأسبوع كله إن شاء الله سنشرح فيه يعني الردة وأقسامها. فنسأل الله تعالى لنا ولكم العصمة من الزيغ والشرك والضلال، حفظنا الله وإياكم ورضي عنا وعنكم ونصرنا وإياكم وفتح علينا وعليكم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.